ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا هو أجر عظيم

والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن من والله عليم حكيم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا